سعيه سوف يريكم ما No. Yeah.

فانتصر فتحنا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Yeah. والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان بينهما

فأهلكوا بالطاغية وأما Oh, أنتم أشد خلقا أم السماء فإن الجحيم هي المأوى. والقمر إذا